شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة وشرح حديث عمر بن الخطاب، وهو حديث جبريل المشهور، وفيه ذكر مراتب الدين، ولازلنا في ذكر وشرح أركان الإيمان الستة، ووصلنا إلى الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا فيما تقدم بعضا من الأمور التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر، وكان آخرها الإيمان بالميزان. وهكذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط، والصراط هو جسر منصوب على متن جهنم يجوزه ويمر عليه المؤمنون فقط، يمر عليه المؤمنون فقط، لأن الكفار يقال لهم لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الأصنام يتبع الأصنام، نعم، حتى يهوون هم ومعبوداتهم في النار، ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. ثم قبل نصب الصراط على ظهر جهنم وعلى متنها تحصل ظلمة، وهي المذكورة في قوله سبحانه: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. تحصل ظلمة فيضاء لكل مؤمن على قدر عمله، وأما المنافقون فتنطفئ عليهم وتحصل لهم الظلمة فينادون: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قال الله عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهنا يفصل بين المنافقين والمؤمنين، فيذهب بالمنافقين إلى النار، ثم ينصب الصراط للمسلمين للمؤمنين، سواء من هذه الأمة أو من الأمم السابقة. وأول من يجوز هذا الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول الرسل، أول من يجوزه من الرسل، ثم الرسل، ثم أول أمة تجوزه هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل فيقولون اللهم سلم سلم. قال: فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاوز الخيل والركاب، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كل ذلك على قدر عملك في الدنيا. انظر كيف أنت إلى الله عز وجل، كيف أنت، كيف مشيك، كيف سيرك إلى الله، فانظر على حسب سيرك إلى الله في هذه الدنيا يكون سيرك على الصراط. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا وسابقوا، نعم، حتى تكون من المسرعين على الصراط، سارع وسابق في هذه الدنيا إلى طاعة الله وإلى مغفرة الله جل وعلا. ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يعني جاء في وصف الصراط أنه دحض مزلة، سئل أو قال عليه السلام: الصراط دحض مزلة. إيش معنى دحض مزلة؟ يعني بلغتنا الجارية طحض، انظر لما تكون في أرض طحض. قال: دحض مزلة، هذا من أوصاف الصراط، ومن أوصافه كما في حديث أبي سعيد: أدق من الشعر، أحد من السيف، يعني أدق من الشعر أحد من السيف ومع ذلك أيضا تحت مزلة؟ لا، وليس الأمر يتوقف عند هذا. قالوا بجنبتيه كلاليب، كلاليب. قال كشوك السعدان. قال تعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم، هو شوك معروف في نجد. قال لكن لا يعلم عليه الصلاة والسلام، قال لكن لا يعلم عظمه إلا الله عز وجل. هذا الشوك وهذه الخطاطيف والكلاليب التي تخطف الناس فتوبقهم، تخطفهم بأعمالهم السيئة، بأعمالهم السيئة. قال فناج مسلم، يعني منهم من ينجو ويسلم من هذه الخطاطيف وهذه الكلاليب فلا تصل إليه. قال ومخدوش مرسل، يعني تخدشه لكن ينطلق وينجو ويمر، لكنه يخدش من هذه الخطاطيف. قال ومكدوس في جهنم، يعني تخطفه الخطاطيف والكلاليب وتهوي به في النار. إذن هذا هو الصراط، هذا هو الصراط، لا يمر عليه إلا المسلمون، لكن من المسلمين من أعماله عظيمة فيسرع، ومنهم من يعني يكون أقل من ذلك، ومنهم من تعجز أعماله عن أن تمر به على الصراط فيحصل ماذا؟ السقوط، ويحصل الخط من هذه الخطاطيف والكلاليب. لا، الكفار هذا بالإجماع أخواني في الله، ومن قال بغير هذا فقد أخطأ، من قال بغير هذا فقد أخطأ بالإجماع. الكفار والمنافقون لا يمرون على الصراط، يدخلون النار قبل نصب الصراط على ظهر جهنم، هذا مجمع عليه، فلا يمر على الصراط إلا المؤمنون، سواء من هذه الأمة أو من الأمم السابقة. وأول الناس مرورا الرسل، وقولهم وكلامهم في ذلك اليوم اللهم إيش؟ سلم سلم، اللهم سلم سلم. إذن هذا من الإيمان باليوم الآخر، ولهذا على الترتيب، يعني ذكرنا الحوض ثم الميزان ثم الصراط، هكذا الترتيب، الحوض ثم الميزان ثم الصراط. لهذا بعضهم جمعها في كلمة حمص، جمعها في كلمة واحدة حتى يحفظ الترتيب، جمعها في كلمة حمص، فالحاء حوض والميم ميزان والصاد صراط. أيضا من الإيمان اليوم الآخر الإيمان بالشفاعات، سواء شفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة، منها الشفاعة العظمى. إيش معنى الشفاعة؟ أي طلب التوسط للغير، التوسط للغير لجلب الخير، التوسط للغير لجلب الخير، هذا معنى الشفاعة. فالشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع بأهل الموقف، يجمع الله الأولين والآخرين من لدن آدم، من لدن آدم يجمع الأولين والآخرين إلى أن تقوم الساعة، يجمعهم في صعيد واحد وتدنو الشمس من الخلائق ويحصل ذلك الكرب وتلك الأهوال. فالناس يريدون من يخلصهم من هذا الأمر الذي هم فيه، ويريدون أن يأتي الله عز وجل ويجيء للفصل للقضاء من شدة الموقف، فيأتون إلى الأنبياء ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها، وإلا كل الأنبياء يتراجعون، خاصة أولو العزم يتراجعون عن الشفاعة، فيقوم لها عليه الصلاة والسلام فيشفع في أن يخلص أهل الموقف مما هم فيه، ويأتي الله عز وجل للفصل بين العباد، فيقبل الله عز وجل شفاعته، ويجيء ربنا عز وجل للفصل، كما قال الله عز وجل جاء ربك والملك صفا صفا. فيحمده الأولون والآخرون، يحمدون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، على هذه الشفاعة. ولهذا سميت هذه الشفاعة بإيش؟ في المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون. وهكذا من شفاعاته أنه يشفع في دخول الجنة، أول من يقرع باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له خازن الجنة لأجلك أو لك أمرت أن أفتح. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتح أبواب الجنة. وهكذا من شفاعاته الخاصة أنه يشفع في عمه أبي طالب، يشفع له في أن يخفف عنه من العذاب، هذه خاصة بأبي طالب. وإلى الكفار كما قال الله عز وجل لا يخفف عنهم، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. فيقبل الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه في أن يخفف عنهم العذاب، فيكون في ضحضاح من نار، يلبس نعلين أو يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه. فهذا أهون الكفار عذابا أبو طالب، أهون الكفار عذابا هو أبو طالب، بشفاعة من؟ بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة، في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما حصل لمن؟ لعكاشة أو عكاشة، هذا وهذا، عكاشة أو عكاشة. وهكذا يشفع لمن استحق النار أن لا يدخلها، وهكذا يشفع في من دخل النار أن يخرج منها، كما قال عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة، وتعجل كل نبي دعوته. لكل نبي دعوة مستجابة، أي جزما دعوة عظيمة. قال وتعجل كل نبي دعوته، قال واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة أي فهي حاصلة لمن مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار أن يخرج منها من أصحاب الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي لكنهم ماتوا على التوحيد. وهذه الشفاعة أيضا يشترك معه الملائكة، ويشترك معه الأنبياء، ويشترك معه المؤمنون، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فهذا مما نؤمن به، وهو من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالشفاعات التي تحصل في ذلك اليوم. وهكذا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، تؤمن بالجنة والنار، هذا من الإيمان باليوم الآخر، تؤمن بأن الجنة والنار موجودتان وأنهما باقيتان، تؤمن وتعتقد أنهما موجودتان قد خلقهما الله عز وجل. إيش الدليل؟ الدليل قوله عز وجل في الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إيش؟ عدت للمتقين، عدت أي قد أعدها الله عز وجل، قد خلقها الله عز وجل. وهكذا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت. وفي النار قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت أي قد خلقت. إذن تؤمن بأنهما موجودتان قد خلقهما ربنا عز وجل. وهكذا آدم كان يسكن الجنة أي جنة الخلد، فقيل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أو قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أيش من جنة؟ جنة الخلد التي سيعود إليها المؤمنون يوم القيامة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، وفيها المخيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، أي منزل أبوك، منزل أبيك آدم، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، سبي الشيطان هو الذي أخرجنا من الجنة، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذا يعني مما يوضح أن ابن القيم يرجح قول أكثر أهل العلم أن الجنة التي كان يسكنها آدم أخرج منها وأهبط منها هي جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة. نعم، فالجنة والنار موجودتان. أما الأحاديث كثيرة، الأحاديث كثيرة في وجود الجنة والنار، كثيرة جدا. نعم، منها لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف في البخاري ومسلم، فتقدم وتأخر، لما تقدم كأنه يتناول شيئا، ولما تأخر قال أف أف، فسئل بعد أن قضى صلاته رأيناك تقدمت ورأيناك تأخرت، قال لما تقدمت رأيت الجنة، فأردت أن أتناول منها عنقودا، ولو أصبته أي ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. سبحان الله، عنقود من العنب، قال ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال ولما تأخرت رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها إيش؟ النساء. وهكذا أحاديث كثيرة في وجود الجنة والنار. اشتكت النار، قالت أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها ليش؟ في نفسين. وهكذا لما سمع ذلك الحجر وجبة، سمع صخبة، فقال هذا حجر ألقي في النار منذ 70 سنة، الآن وصل قعرها، الآن وصل قعرها. أحاديث كثيرة. نعم، وفي خلق الجنة والنار ووجودها هذا فيه ترغيب لنا، ترغيب للجنة وتشويق لها، وفي وجود النار ترهيب وتخويف منها. وأيضا كما مر معنا أن أرواح المؤمنين إذا ماتوا أين تكون؟ أين تكون؟ في الجنة، سواء أرواح الشهداء أو أرواح غير الشهداء من المؤمنين تكون في الجنة، تسرح وتمرح وتأكل من الجنة حتى تعود إلى الأجساد يوم القيامة. وأرواح الكفار فين؟ في النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهما باقيتان موجودتان، مخلوقتان قد خلقهما ربنا عز وجل، وهما باقيتان أبد الآباد إلى ما لا نهاية. من الذي أبقاهما؟ الله عز وجل، وإلا فهما يعني مخلوقتان، ولولا أن الله عز وجل أبقاهما لما بقيتا، لولا أن الله عز وجل أبقاهما لما بقيتا، فهما باقيتان إلى ما لا نهاية. قال الله عز وجل في الجنة خالدين فيها أبدا في مواضع كثيرة، قال لا يمسهم فيها نصب وما هم منها إيش؟ وما هم منها بمخرجين. نعم، وأما النار فقال خالدين فيها أبدا في 3 مواضع. الموضع الأول عند من؟ في آية خالدين فيها أبدا في سورة النساء. نعم، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا في سورة الأحزاب، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها إيش؟ أبدا. وفي سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أما خالدين فيها بدون أبدا هذا كثير في القرآن، فهي باقية الجنة والنار أبد الآباد إلى ما لا نهاية، يتنعم أهل الجنة في النعيم إلى ما لا نهاية، ويعذب الكفار في النار إلى ما لا نهاية. وهكذا به نختم من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان برؤية الله جل وعلا. نعم، المؤمنون يرون الله يوم القيامة وهذا أعظم نعيم يناله المؤمنون ويحصل للمؤمنين، أنهم يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، يرونه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة الجنة. من فسر الزيادة بالجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم من حديث صهيب فسر الزيادة بالحسنى، عفوا نعم، للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله. من فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم من حديث صهيب. الزيادة النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى. فهذا أمور تدخل في الإيمان في اليوم الآخر، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.